يصلي بعدد ثياب النجسة في هذه الصورة عنده دليل يصلي صلاتين، واحدة في الثوب النجس والثانية في الثوب الطاهر، يكون قد صلى في الثوب ايش الطاهر. لو كان ثلاثة يصلي ايش، يصلي ثلاث صلوات، ثلاثين في الثوبين الاحتبار ثوبين نجسين اذا كان نجسين، واذا كان نجسين وصلاة في الثوب الطاهر. فان كان النجس الطاهر النجس واحد من ثلاثة ايضا يصلي ايش، لا يصلي صلاتين اذا كان واحد من ثلاثة، لانه يصلي القاعدة. خذ هذه القاعدة تنفعه، إذا اشتبهت عليه ثياب طاهرة بثياب نجسة فإنه يصلي بعدد الثياب النجسة وزيادة وزيادة صلاة، هذه الزيادة صلاة تكون متأكد أنها طاهرة. نعم نعم الحين المسألة المسألة متصورة بأنه لا يمكنه غسلهما وليس لديه غيرهما، أما إذا أمكن غسلهما انتهى الكلام بأنه ما عنده وقت يغسل، ليس لديه وقت يغسل، أم لا الآن أمامه الوقت ضيق أمامه وليس لديه ثياب غيرهما وهما اثنان واحد طاهر واحد نجس، هل يصلي عريان؟ هل يصلي عريان؟ لا، لأنه يمكن أن يؤتى بالغسل الواجب بهذه الطريقة بدلا من أن، لأنه من شروط الصلاة أن يصلي في ثوب طاهر وأن يصلي سافرا للعورة، ولو قلنا له صلي عريان يعني أمرناه بمخالفة شرط من شروط الصلاة، ولو قلنا له صلي في أي منهما احتمل أن يكون هو النجس وصلى في ثوب النجس، وما فيه وسيلة للاحتياط إلا أن يصلي بعدد ثياب النجسة وزيادة صلاة ليكون صلى في ثوب طاهر. مثال آخر، مثال آخر، إذا اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية فإنهما يحرمان عليه احتياطا لدرء مفسدة نكاح الأخت، أخته من الرضاع وأخته من النسب، يعني إذا اشتبهت عليه محرم من محارمه أختا أو كذا إلى آخره، وذكر أخت من الرضاع بأجنبية وذكر الأخت من الرضاع لأنه يغلب أو يحصل فيها الاشتباه، لأنه يحصل فيها الاشتباه أخته من النسب غالبا يعني لا هو قد يكون، فتكون أخته أخته من أبيه وأمه وولدت أو وجد في بلدة غير بلدته، ثم جاء هذه البلدة ذكرها ذكر الفقهاء قال إن فيه يعني له أخت أو حتى بنت أو يعني محرم في هذه البلدة، هذه مسألة غير مسألتنا، يعلم أن فيها في هذه البلدة أخت له محرم له وأراد أن يتزوج لا يدري من هي، هنا ذكرها الفقهاء وقالوا هذه تختلف اختلاف الصور، إن كان العدد محدود ومحصور وجب عليه أن يجتنب الزواج من هذه البلد احتمال أن تكون أخته، وإن كان العدد شائع وكثير والبلد كبيرة فلا بأس، لكن هنا تنتهي أخته من الرضاع أو أخته من النسب مع أجنبية، يعني تنتهي معينتين، واحدة يقينا أنها أخته وواحدة يقينا أنها أجنبية، لكن لا يدري هل هذه أو هذه، فما الحكم؟ هل يتزوج بواحدة منهما؟ لا، قال هنا من باب الاحتياط للمحرم وترك المحرم لا يتزوج بها، يعني يسأل الله له طريق آخر. إذا اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية فإنهما يحرمان عليه احتياطا لدرء مفسدة نكاح الأخت. قال الثالث، إذا اختلط درهم حلال بدرهم حرام، درهم ريال يعني ألف مليون كله مال حلال بمال حرام متشابهان وهو يعلم أن واحد منهما حلال قطعا وواحد منهما حرام قطعا، لكن هذا أم هذا ما العمل؟ قال إذا اختلط درهم حلال بدرهم حرام وجب اجتنابهما دفعا لمفسدة الحرام، وجب عليه اجتنابهما دفعا لمفسدة الحرام، واضح مثلا في دينك يا شيخ؟ أشوفك مستغرب. لا، اشتبه عليه مال حرام بمال حلال هو يعرف أن هذا المال هذا المال حلال، يعرف أن هما نوعان أو شيئان متشابهان، هو ذكر درهم درهم ودينار، يعرف أن هذا أن واحد منهما حلال والثاني حرام، لكن لا يدري أيهما الحلال من الحرام. اخترت في بيع مثلا أو في شراء. مثلا عندك فتاة واختلط الاثنين ببعض. أي اختلط الاثنين لا لا ما يعني اختلط يعني موجود يعني هذا في سرتي وهذا في سرة وهذا في محفظة وهذا في محفظة موجودة معروفة وهو يعرف أن واحد من الحرام واحد حلال لكن ما يدري هل هذا الحرام أو هذا. ها؟ ما الذي يسمع؟ قال لك يتركهما يدعهما يمتنع عنهما درءا لمفسدتي الحرام. إذا اختلط حمام بر بحمام بلد مملوك مع استوائهما هذا مثال آخر. حمام بري مما يمكن صيده ليس في الحرم. ها؟ ليس في الحرم حرام يعني حمام بري مما يجوز صيده بحمام بلد. والحمام البلد غالبا ما يكون مملوك للغير. اختلط هذا مع هذا مع استوائهما يعني تشابها يعني في القدر واللون وكذا الى اخره ما يعرف هل هذا هو البري او هذا هو المملوك فانه يحرم الاصطياد منه. يحرم ان يصطاد من هذا الحمام المختلط لان الاحتمال ان يكون صيدا يكون مصاده مما يملكه الغير وهذا لا يجوز دفعا لمصيدة الاصطياد المملوك على المختار يعني على القول المختار. بعضهم يقول لك يجوز ولكن الصحيح والمختار انه لا يجوز. مثال اخر وهذا قد يكون قليلا نادر لكن قال نكاح الخنثى المشكل. الا تبقى يعني مع وجود الطب الحديث يعني مع وجود الطب الحديث يعني خفت المشكل لكنه موجود الان يعني المشكل الذي لا يتبين ذكر هو أم أنثى يوجد وقد يكبر عندنا حالات نسمعها أنه يكبر يصير سن بلوغ سن الزواج إلى آخره. فإذا كبر على إشكاله لم يتبين أنه ذكر أو أنثى هل يجوز تزويجه؟ هل يزوج؟ وعلى أي حال يزوج؟ يزوج أنثى أو يزوج ذكر؟ إلا في جماعة دولة الجمهوريين هذول من هذا الأمر الآخر. إذا اختل إذا نكاح الخنثى مشكل باطل لدرء لمفسدة تزويج المرأة بالمرأة أو الرجل بالرجل لأنه لا يخلو من أن إذا كان احتمال أن يكون رجلا فإذا زوج به إذا زوج برجل زوج رجل برجل هذا لا يجوز أو احتمال يكون أنثى وزوجت يعني تزوج على أنه رجل وزوج بأنثى يسمى أنه زوج أنثى بأنثى كلاهما لا يصح. المثال السابع في مسائل الطلاق يعني الذي أحيانا بعض الناس يوقع نفسه في حرج فيها. إذا قال إذا كان هذا الطائر غرابا فامرأته طارق هذا من باب تعليق الطلاق. إذا قال مرة طائر أو رآه واقف على الشجرة أو على ظهر سطح البيت أو كذا فإذا كان هذا الغراب إذا كان هذا الطائر غرابا فامرأته طارق وإن لم يكن غرابا فأمته هذا في حال الملك يعني فأمته حرة فطار الغراب وتعذر عليه فطار يعني هو الشيخ قال طار الغراب لا طار الطائر لأنه لا عرف أنه غراب انتهى فطار الطائر وتعذر عليه معرفته فما الحكم الحين هو علق طلاقا وعلق عتاقا على وصف بهذا الطائر ثم لم يتبين وصف وإن كان هذا الطائر غرابا فامرأته طارق وإن كان هذا الطائر ليس بغراب فأمته يعني حرة طار هذا الطائر ولم يعرف أغراب هو أم ليس بغراب التعليق حصل لأن حصل التعليق كيف حصل بأنه لا بد هذا الطائر إما أن يكون غرابا أو لا يكون غرابا إما أن يكون لا يخرج من هذه الأجزاء لا يخرج من هذين الوصفين إما أن يكون غرابا فتطلق المرأة صح وإما أن لا يكون غرابا فتعتق الأمر. هو لم يعرف وحتى يخرج من والوقوع في يعني الإمساك بامرأة مطلقة أو في البقاء على أمة وقد يعني اعتقت قال تعتق عليه الأمة وتطلق الحر المرأة تطلق المرأة. الآن نحتاج إلى مراجعة إن كان نعم. قال وكذلك إذا قال إن كان هذا الطائر غرابا فأمتي حرة وإن لم يكن غرابا فعبدي حر كذلك نفس الشيء. ولم يتبين كلاهما يعني يعتقان عليه لاحتمال أن يكون أحد. يقول فإنه يمنع من التصرف فيهما درءا لمفسدة التصرف في الحر منهما لأنه الآن لدينا أصبح واحد منهما حر في هذه الحالة. قال إذا كان هذا الطائر غرابا فأمتي حرة وإن لم يكن غرابا فعبدي حر. طبعا هذا مثال مما يكون الأمثلة الفقهاء من الأمثلة القديمة. لا تستغربوا قد يحصل الآن في البادية في عندنا كذا إلى آخره ممن يعيشون في البر وفي كذا وقد يحصل في الحاضرة أن يقول إذا كانت هذه السيارة بلون يعني سيارة فلان فكذا وإن كانت سيارة فلان فكذا إلى آخره ثم ذهب السيارة ولا يزال هل هي سيارة فلان وغيره يعني قد يحصل بمعنى أنه إذا حصل التحديث على أمر يعني بشيء مما يجب فعله أو يجب تركه ثم لم يتبين ما عرق عليه عندئذ الأحوط الاحتياط أنه يوقع ما التزمه حتى لا يقع في المخالفة. يقول الشيخ والتحريم في هذه المسائل بسببين مختلفين أحدهما التحريم بسبب قيام المفسدة بالمحل هو الأصل للتحريم مثل مثلا تحريم الأخت تحريم نكاح الأخت النظرة بسبب المفسدة في المحل لأنه ممنوع نقله والتحريم الآخر بسبب أنه وسيلة إلى درء المفسدة القائمة بالمحل حتى لا يقع فيه مثال آخر المستحاضة المتحيرة التي قلنا أنها لا تعرف مدتها وعادتها ما حكم نكاحها ما حكم نكاحها وضعها تكون متزوجة قد تكون متزوجة فما حكم وضعها بالنسبة لزوجها هل يجوز له أو لا يجوز له هي زوجته وهو والوضع في حال الحيض محرم يسألونك عن المحيض يقول له أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا والمتحيرة لا يدرى في أي وقت هي في حال الحيض يقول من هذه الأمثلة تحريم وضع المستحاضة المتحيرة عند كثير من الأصحاب يعني الشافعية درءا لما يتوهم من مفسدة وقع الحيض وهذه مسألة خلافية يقول وقد جوزه بعضهم نظرا لحق الزوج في البضع هذا من جهة لأنه زوجها وأنه ليس تقدير وأنه ليس تقدير الحيض بأولى من تقدير الظهر ولما فيه من الضرر الدائم ولا سيما في حق الزوجين الشابين زوجته وليس عنده غيرها ولا بد أن يعني يقضي وقره منها وهذا حقه فكيف يمنع لأنه لو منع قد جاء إلى ما هو أشد. ثم يقول الشيخ يعلق على هذه الأمثلة التي ذكرها كلها بقوله وكل ذلك مندرج في قوله عليه الصلاة والسلام فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه من باب الخلق والشبهات. ثم أتى بمسألة يعني تحليل لبعض المسائل هذه قال الصلاة مع الحيض فإن قيل الصلاة مع الحيض حرام هذا معروف الصلاة مع الحيض حرام ومع الطهر عند وجود الوقت واجب هذه أيضا معلومة فلما قدمتم الاحتياط لتحصيل مصالح الصلاة بمعنى أو جبنا على المستحاضة أن تصلي مع احتمال أن يكون الدم الذي هو نازل مع هذا محي فلما قدمتم الاحتياط لتحصيل مصالح الصلاة على الاحتياط لدرء مفسدة الصلاة في الحيض احنا دام لدينا يعني تحصيل مصلحة ودرء مفسدة تحصيل المصلحة هو حيث أوجبنا عليها أن تصلي تقدم مدة الحيض وتصلي مع وجود الدم هذا تحصيل لمصلحة الصلاة وهذا الذي عليه أهل العلم وأنه والرسول صلى الله عليه وسلم قال أمكثي أو كما ورد في نص الحديث لأم حبيبة. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكذي قدر ما كانت تحدثك حيوتي. أنكذي أو أنكذي قدر ما كانت تحدثك قدرها تكبير. قدر ما كانت تحدثك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. مكثت تقدير ثم اغتسلت والدم ما يزال سائل. الاحتمال موجود على أن هذا الدم دم حيض. دم حيض. ومع ذلك قال لها عليه الصلاة والسلام: اغتسلي لتقدير انقطاع الحيض وصلي مع وجود الدم. فأمرها أن تصلي مع وجود الدم. يقول هذا احتياط لتحصيل مصلحة أداء الصلاة. لماذا فعلتم ذلك أيها العلماء ولم تحتاطوا لدرء مفسدة الصلاة في حال الحيض وتحرم عليها الصلاة؟ هذا السؤال. قال: إن قيل الصلاة مع الحيض حرام ومع الطهر واجبة، فلما قدمتم الاحتياط لتحصيل مصالح الصلاة فأوجبتم عليها أن تصلي على الاحتياط لدرء مفسدة الصلاة في الحيض؟ وكأنه يشير إلى قاعدة أخرى سبق الإشارة إليها وستأتي مما بعد، وهي إيش؟ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المفاسد تكتفي أننا هنا لا نوجب عليها صلاة درء لمفسدة الدخول بالصلاة مع الحي. قال: قلنا لماذا فعلنا في هذه المسألة؟ ترى كل قاعدة لا استثناء. فقلنا: لأن الطهارة شرط من شروط الصلاة. الطهارة من الحيض ومن غيره. الطهارة شرط من شروط الصلاة، فلا تهمل المصالح الحاصلة من أركان الصلاة وسائر شرائطها الأخرى بفوات شرط واحد. فإن مصالح الصلاة خطيرة عظيمة لا تدانيها مصلحة الطهر من الحيض، لأن الطهر من الحيض كالتتمة والتكملة لمقاصد الصلاة، ولا تقدم التتمات والتكملات على مقاصد الصلوات على ما ذكرنا سنذكره إن شاء الله في مقاصد الصلاة. يقول كيف تكملة ثم أكد: كيف وكل ركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها مقصود مهم ولا يقصد يسقط ميسور بمعسور، ولا يسقط ميسور بسبب معسور، ولذلك يصلي من لا يجد ماء ولا ترابا ولا سترة ولا يتمكن من القبلة ولا من الركوع ولا من السجود على حسب حاله. خلاصة هذا أن يقول إن مصالح الصلاة أقوى وأخطر وأهم، فلا نضيعها بسبب مفسدة الوقوع في يعني الصلاة في حال احتمال نجاسة الحيض التي هي أخرى. وبهذا التخريج وبهذا القول الذي ذكره لا يكون أهل العلم قد خرجوا من قاعدة إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كيف؟ لأن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح بحال التساوي، بحال التساوي. إذا تساوت المصلحة والمفسدة قدم درء المفسدة، أما بحال غلبة المصلحة فيقدم تحصيل المصلحة. يسأل يقول: ما حكم الاشتراك في المسابقات التي يشترط أصحابها أو أصحاب التسويق الشراء معهم ويعطون كوبونات للمساهمة في الجائزة التي يعطونها بعد فترة في زمن محددة، علما أن المشتروات من الضرورة وما حكم ذلك. هذا يعني إن كان دخل الاشتراك في المسابقة من أجل الحصول على الجائزة، يعني دخل الاشتراك في المسابقة من أجل الحصول على الجائزة وما ذهب يشتري إلا لأجل الجائزة فهذا لا يجوز، لأن هذا من نوع القمار. قد دخل في المسابقة وذهب يشتري لا لأجل الحاجة إلى ما يريده، إنما من أجل الجائزة التي يتوقعها يتحصل قدرتها، لا هذا ما يجوز، هذا دخول في رهان أو في يعني ما يسمى باليانصير وغيره، هذا لا يجوز. ولهذا فإن وإن كان دخل يعني هم عارضون ولمن يدخل السوق وهو أصلا قاصد أن يشتري هذه الحاجة فأخذ هذا من باب أنه موجود والمقصود الأصل هو شراء الحاجة فلا شيء عليه لأنه ما دخل المسابقة وإنما دخل للشراء. وإن كان نحن الآن ما نزال في إيش؟ في الأحوط والورع، إن كان من الأحوط والورع أنا أترك هذه لأنها ليست ملزمة السوق، ليست ملزمة، أنت ذهبت لتشتري وإذا كان الأمر متاحا لك أن تشتري من غير أن تدخل المسابقة فلا تدخل المسابقة، اشتري ما تشاء وتوكل على الله. نعم. يقول في حديثك يكون إعادة الصلاة كلا على حدة وإلا كلهن مع بعضهن، كيف هذا؟ يعني في حالة ما إذا وجبت عليه صلاة نسي صلاة ولا يدري ما هي، قالوا يقول أهل العلم يجب عليه أن يصلي خمس صلوات، هو يقول يكون إعادة الصلاة كلا على حدة، نعم يعني كلا على حدة بمعنى إيش؟ هو أولا لدينا الحديث من نسي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، إذن هو نسي ثم تذكر والله أن عليه صلاة لكن لا يعلم ما هي، هنا وجب عليه أن يقضي هذه الصلاة، هذا وقته، هذا وقتها، هو وقت إيش؟ وقت ذكره، طيب كيف يقضيها وهو ناسي ما هذه هذه وهذه، يصلي خمس صلوات في ذلك الوقت. هل يلزمك أو يلزم من طواف الوداع إذا كان مؤدي عمرة؟ أكثر أهل العلم يقولون لا تجب، أو كثير من أهل العلم يقولون لا تجب، لا يجب طواف وداع للعمرة، وإنما طواف الوداع للحج، والحديث ورد في الحج في أهل منى أنهم اجعلوا آخر حاجتهم بالبيت لأنهم كانوا خارج الكعبة خارج الحرم، وإن طاف فهو سائغ جائز ولا بأس. هل أكثر من عمرة جائز في رحلة واحد من سوريا ومصر؟ جمهور أكثر أهل العلم لا يستحبون العمرة الثانية للمعتمر من يحل من مكة من الحرم إلى الحل بهذه العمرة من شاء الله. له أو لغيره لا يأتي لا يدخل في إحرام عمرة ثانية يخرج من الحرم ولا إلى الحل سواء في العادة أو غيره لأتي بعمرة، هذا يعني لم يستحبه أكثر العلماء سواء لنفسه أو لغيره، سواء لنفسه أو لغيره أقول ليس مستحبا عند أكثر العلماء. هذا الكثر الكلام فيه والجواب أأتي له بعمرة من ميقات بلدي أيوه نويت له، هذا ما في إشكال، الكلام هو السؤال على أن جاء بعمرة لنفسه أو لغيره، جاء هو قاصدا من بلده جاء ليأدي عمرة سواء لنفسه أو لغيره وانتهى منها خلال وجوده بمكة يوم يومين عشر أيام، يقول أنا آتي بعمرة ثانية أخرج إلى الحلم إلى التنعيم إلى مثل العائشة آتي بعمرة سواء لنفسه يكررها أو لغيره، ما الحكم؟ هذا هو السؤال. والجواب عليه أن أكثر العلماء لا يستحبون هذه العمرة ويقولون إنها لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة معه ولا من بعده، وإنما فعلتها عائشة رضي الله عنها لعذر، عائشة فعلتها، عائشة أم المؤمنين فعلتها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعذره يعني. أما من لم يوجد لديه من النساء عذر كعذر عائشة فليس لها أن تفعل ما فعلته. شاب يريد أن يبني بيت في قطعة أرض من الكعبيس لأن الأب من الابن من الأب لكي يبني من القطعة لكي يحصل لكي يحصل نفسه هو الزوج، فأجاب الأب لأنه لا يبني فيها ففعل ففعل، فهل يبني دون علم أبيه ورغم من عنه أو ماذا يفعل؟ طيب إذا أنا بني بيت في قطعة أرض من الكعبيس طرف ملك أبيه من غير إذنه يقول إذا في قطعة أرض لأبي ويريد أن يبني فيها الولد الابن ها يقول ما يعني الابن يريد يحصن نفسه ويتزوج يعني كأنه يريد أن يبني بيتا ليسكنه كذا في أرض يملكها أبيه من غير إذن أبيها ومن غير علمه لا يعني لا يجوز له أن يفعل ذلك لا بد أن لأنه تصرف في ملك غير إذنه فضلا عن أنه معصية للأبي. نعم مال حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة ولكنها تصرف فيه قبل إخراج الزكاة وبعد ذلك أخرج الزكاة، هل يتعين الزكاة القيمة أم لا بد من المال؟ هذا سؤال. طبعا كونه وجبت فيه الزكاة ما كان ينبغي له تصرف فيه قبل إخراج الزكاة، تصرف في ماله ما لا إشكال في تصرفه في ماله، لكن ليس له أن يتصرف في مقدار الزكاة التي وجبت، أن بما أنه وجبت فيه الزكاة، أولا القاعدة أن الزكاة إنما تكون من جنس المال، الزكاة تكون من جنس المال، فإذا وجبت الزكاة في المال فلا يجوز له أن يتصرف في مقدار الزكاة من ذلك المال، فهذا واحد. فلا يجوز له التصرف وبعد ذلك أخذ الزكاة، ثم قال تصرف وبعد ذلك أخذ الزكاة، هل يتعين الزكاة من القيمة أم لا بد منه؟ لا، بما أنه يعني تصرف في ما كان قد وجب عليه بعينه، فإن أمكنه إخراج مثل ذلك الواجب فيجب عليه إخراج المثل، لأنه تصرفه في هذا كتصرفه في مثل أي شخص آخر أي إنسان آخر يجب كمان يعني المثلي يجي يضمن بمثله ويجب عليه أن يخرج مثل ذلك المال الذي وجب عليه، فإن لم يجد مثله ولم يستطع يخرج القيمة. قال وكذلك لو تصرفت بمال عندي ولكنه ليس لي ولكني ضامنا له فهل يجوز التصرف فيه وقت وجودي عندي أم لا يجوز ومن ثم إخراجه من مالي؟ لا، لا يجوز لك أن تتصرف بمال عندك وديعة، هذه أمانة، فلا يجوز لك أن تتصرف فيه بأي حال من الأحوال حتى لو لو نويت ضمان، أنت أصلاً ضامن يعني أنت ضامن له إذا فرطت، طبعا هو وديعة يقول مال عندي، بما أنه مال عندك أمانة وديعة فأنت مؤتمن، ليس لك أن تتصرف في هذا المال إلا بإذن صاحبه، إلا إذا أذن لك وقال تصرف نعتبره عندك لكن تصرف إذا أذن لك فلا بأس، أما لا كون يعني عند عدم الإذن فلا يجوز لك أن تتصرف فيه، وعليك الرجوع أو العودة مباشرة إلى إعادة ذلك المال وحفظه حتى يطلبه صاحبه. هذا سألت عنه الأسبوع الماضي وكذا، هل يجوز بصلح ذات الدين الحلف بالله مع العلم في أناس يحلفون بالكعبة؟ لا، هو سأل السؤال ما أدري ماذا سؤال يعني يريد السائل إذا كان موجود يبين الصلح صلح باسط بينه يتقلب، قد يتقلب أن يقول الإنسان قولا غير واقع، بمعنى أن يأتي إلى أحد الطرفين فيقول فلان يذكرك بخير ويمتدحك ويحب أن يتنازل عما كذا إلى آخره، وهو قد لا يكون موجود. هذا في الواقع في الحقيقة إخبار بما لم يقع وهو كذب، وهذا الذي قالوا مما يجوز فيه الكذب، بمعنى أنك تخبر بشيء ما وقع ولكنك تكتب به صحنة الليل وليس فيه يعني قصد إلى الكذب ولا ضرر بأحد، لكن إذا صحب ذلك يمين وحلف لا يجوز الحلف. اليمين والحلف على شيء لم يقع وهو على أنه وقع، أو شيء وقع على أنه لم يقع ولو كان بنية صلح الدين لا يجوز، لأن هذه هي اليمين الغموس، هذه يمين غموس لا يجوز. أنت تريد أن تحقق مصلحة صلح بين اثنين وترتكب أعظم مفسدة، يعني وهي يعني هذا نوع من الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. لهذا الكبر من أكبر الكبائر اليمين الغموس. نعم، فلا يجوز أن يحلف بالله إلا صادقا، لا يجوز أن يحلف بالله مهما كان المبرر. نعم، ثم يقول مع العلم بأناس يحلفون بالكعبة، لا، الحلف بالكعبة لا يجوز، الكعبة مخلوق من مخلوقات الله، شيء من موجودات الكون، فلا يجوز أن يحلف بأي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به ولا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، والحلف بغير الله قال أهل العلم أنه شرك.